الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المولد وأربعون عاما قبل النبوة. المولد أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، متى ولد، ثم يذكر بعد هذا نشأته صلى الله عليه وسلم إلى أن أوحي إليه، فهو عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بعدما تم له 40 سنة. ولذا قال المؤلف رحمه الله: المولد أي مولد النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد، و40 سنة قبل النبوة. 40 عاما قبل النبوة، هو لم ينبأ عليه الصلاة والسلام إلا بعدما تم له 40 سنة، جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تبارك وتعالى. نعم. المولد: ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة. ولد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، كانت مكة شعاب بين الجبال، وكل شعب فيها عرف بسكانه. وعرفنا فيما سبق أن قريش بيوت متعددة، فكل عائلة من عوائل قريش كانت تسكن في شعب من هذه الشعاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في شعب بني هاشم، وعرفنا أن هاشم هو جد أبيه، أو نقول هو والد جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فالشعب هذا عرف باسم جد أبيه عليه الصلاة والسلام في مكة. نعم. في صبيحة يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل. ولد في صبيحة يوم الاثنين، أكثر كتاب السير والتاريخ يقولون ولد يوم الاثنين، وفيه خلاف. 9 من شهر ربيع الأول، وقيل 12، وقيل في رمضان، وقيل غير ذلك. وهذا الخلاف لا يترتب عليه شيء من أمر التشريع، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا بالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وإلا لبين بالكتاب والسنة. لكن يعطينا الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يرتب على اليوم الذي ولد فيه شيء، لأن يوم ولادته لا شك يوم فاضل ويوم عظيم، لكن ما يتكرر، لأن بعض الأيام يوجد فيه الخير العظيم فيكون فيه فضل. وفي كل ما تكرر من هذا اليوم، مثلا كليلة القدر، ليلة القدر يوم ليلة عظيمة، وكلما تكررت في السنة فهي ليلة عظيمة، لكن ليلة ويوم المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عظيم، وأنعم الله به على هذه الأمة نعمة عظيمة وجسيمة، لكن ما يتكرر فضل هذا اليوم في كل يوم يصادف من السنة، لا، ما في فضل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فضل يوم الاثنين نفسه لولادته فيه، ولأنهما كما قال عليه الصلاة والسلام يومان تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاك يوم ولدت فيه وأوحي إلي فيه. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله فيؤخذ به ويعض عليه بالنواجذ. مثلا يوم الاثنين من الأسبوع يوم فاضل، لكن يوم ولادته صلى الله عليه وسلم الفضل في اليوم ذاك الذي ولد فيه، وليس هناك فضل فيما يتكرر من السنوات. فالأيام الفاضلة كما تقدم يوم كلما تكرر فهو فاضل، ويوم الفضل فيه فقط ما يتكرر. فمثلا ليلة المعراج والإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عظيمة فرضت فيها الصلوات الخمس، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلع عليه من قبل، وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس. وذلك فضل عظيم لهذه الأمة أن يتقدم نبيهم إماما في الأولين والآخرين من الأنبياء. ثم عروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وتقدمه على الأنبياء حتى على جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. جبريل توقف قال: هذا منتهاي، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في العلو. فليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة، لكن هل تتكرر؟ لا. ثم إنه وجد الخلاف في الإسراء والمعراج كما وجد الخلاف في يوم ولادته يعني من الشهر، وأما الاثنين فهو يوم الاثنين. لكن من الشهر هل هو في ربيع الأول؟ هل هو في الثاني عشر؟ هل في التاسع؟ هل في رمضان؟ متى؟ هذا خلاف. ولو كان في معرفة وتحديد اليوم الذي ولد فيه من السنة فضل وعبادة تخصه لما اختلف فيه، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة اختلف فيها، هل هي في رجب؟ هل في رمضان؟ هل في محرم؟ اختلف فيها، في جمادة، أقوال عدة، لأنه ما يترتب على ما تكرر منها فضل. وقيل مثلا قيل انها ليلة 27 من رجب، مثلا ليلة 27 من رجب التي اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به ليلة عظيمة، لكن ليلة 27 رجب بعدها بسنة سنتين خمس عشر مئة مئتين ما لها فضل من غيرها، ما لها فضيلة، لان لو لها فضيلة لنوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نوه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. ليلة القدر كلما تكررت نعم فيها فضل عظيم. إذن فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ليس مشروع ولا يجوز، لأن الاحتفال به ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام، ولا فعله الخلفاء من بعده، ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا فعله أحد من الصحابة حتى نقتدي بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من فعله؟ طيب، أول من فعله الفاطميون، والفاطميون أهل بدعة، والفاطميون كانوا يقيمون في شمال إفريقيا، وكان جيرانهم هناك النصارى، وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقال هؤلاء الفاطميون: النصارى يحتفلون بموعد نبيهم، حنا نحتفل بموعد نبينا. فأوجدوا هذه البدعة فانتشرت في البلاد الإسلامية، لأن الشيطان يطير فرحا بالبدعة ويسعى في نشرها. وحب الشيطان للبدعة أكثر بكثير من حبه للمعصية أو الكبيرة من كبائر الذنوب. لما؟ لأن الكبيرة من كبائر الذنوب والمعصية يفعلها المسلم وهو مستحي ويختفي، وربما بعد المعصية يؤنب ضميره ويلومه من حوله فيستغفر ويتوب ويندم على ما فرط منه ويحدث عملا صالحا مقابل ما عمل المعصية، وربما تكون حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبلها بالرجوع إلى الله والندم. لكن صاحب البدعة والعياذ بالله ما يقول استغفر الله وأتوب إليه، يرى أنه أتى بشيء عظيم في الدين، وأنه أتى بعبادة، وأنه يشكر عليها، وأنه يتقرب إلى الله بها، وهي تبعده من الله. فلذا يفرح الشيطان بالبدعة فرحا شديدا أكثر منه بالمعصية، ويسره أن يعصي بني آدم، لكن يعصون ثم يتوب، الله على من تاب. لكن صاحب البدعة ما طالبا ما يتوب إلا النادر إذا عمل البدعة عن جهل وخطأ وبين له ومن الله عليه بالهدى والقبول يستغفر ويترك، لكنه قليل، لأنه يرى أنه متقرب إلى الله بهذه البدعة وهي تبعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه ما يقبل منه. فيعطينا الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا في تحديد يوم الولادة. ولادته نعمة عظيمة وفضل عظيم لهذه الأمة وخير عظيم جاء على يده وأنقذ الله به العباد، لكن ما لنا أن نحتفل بيوم ولادته؟ لا، لأنه لا احتفل هو ولا أمرنا بالاحتفال، ولا احتفل الخلفاء الراشدون، ولا احتفل الصحابة رضي الله عنهم، ولا احتفل الأئمة وأهل السنة وأهل الحديث، ما احتفلوا. الذين احتفلوا هم المخالفون للكتاب والسنة، فاحتفلوا فانتشرت هذه البدعة. نعم. لأول عام حادثة الفيل، يعني كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في نفس ما دار عام على حادثة الفيل، وحادثة الفيل حادثة عظيمة أكرم الله جل وعلا بها بيته الحرام ونصر أهله وإن كانوا كفار، نصرهم على أهل الكتاب وإن كانوا أهل الكتاب أهدى منهم. أهل الكتاب مع ما عندهم من المخالفة فهم أهدى من المشركين، وأهل مكة كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها 360 صنم كلها تعبد من دون الله، وأكبرها عندهم وأعظمها هبل، هبل هو كبير الأصنام، والعزى ومنات وغيرها من الأصنام تعبد من دون الله. والذين جاءوا لهدم الكعبة كانوا من أهل الكتاب من النصارى، لكن الله جل وعلا نصر بيته وأظهر للناس قاطبة تعظيمه، وأن من أراده فإن الله جل وعلا سيمقته ويخزيه ويفضحه بين العباد، حتى وإن كان أفضل من أهل مكة، لأنهم كانوا في ذاك الوقت أهل كتاب عندهم علم وعندهم كتاب، وأهل مكة مشركون. فهذا إظهار من الله جل وعلا لتعظيم بيته لأول عام من حادثة الفيل. وتقدم لنا معرفة الفيل وقصته، والتي نوه الله جل وعلا عنها بكتابه العزيز في قوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كقصب مدوس. فنوا، ما بقي منهم أحد، وكانوا منهم من فنى في نفس الموقع، ومنهم من فني في الطريق، ومنهم من وصل إلى حد اليمن ثم جاءه نصيبه هناك، وكبيرهم ما أهلكه الله جل وعلا في ساعة في لحظة، بل بدأ به الهلاك من يوم كان في مكة حتى وصل إلى اليمن وهو تتساقط أعضاؤه وأنامله ومفاصله، فعذبه الله العذاب الشديد لأنه أراد بيته الحرام. نعم. ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، هذا أحد ملوك الروس، ملوك الفرس، ملوك الفرس، لأن كان فيه دولتان عظيمتان في ذات الوقت، الفرس والروم. الفرس والروم، الفرس في جهة العراق وتلك الجهات وما وراءها، والروم كانوا في الشام. ويوافق ذلك 22 من شهر أبريل سنة 571 ميلادي. وافق 22 حسب اختلاف علماء الفلك الذين تحروا موافقة مولده صلى الله عليه وسلم للشهور الشمسية. فإبريل هو الشهر الرابع، هو الشهر الرابع من السنوات بالنسبة لميلاد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهي الآن مثلا نقول السنة 2005 من الميلاد، يعني من ميلاد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. كم يوافق من وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لميلاد المسيح؟ يقول في السنة بسنة 571، 571 أضف إليها السنوات الهجرية 1426 فتكون تصادف مع 2005 حسب ما حققه. يعني هذا في الولادة، و 1426 في هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني بين ولادته وهجرته صلى الله عليه وسلم 53 سنة. 53 سنة، لأنه بعد ولادة 40 سنة لم يوحى إليه، ثم أوحي إليه بعد تمام 40 سنة، وبقي في مكة 13 سنة قبل الهجرة يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وعمره 53 سنة عليه الصلاة والسلام. حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا، يعني تحروا وحسبوا كم متى يصادف ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من الشهور الميلادية. إذا عرف أنه في ربيع الأول مثلا من نفس العام الذي حصلت فيه حادثة الفيل، قالوا يقارب 571 ميلادي. وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاءت له قصور الشام. وروى أحمد بن العرباض، هذه بشارة بأن لهذا المولود شأن عظيم وأنه يصحبه النور والإضاءة والهدى. وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك، يعني أنه جاء في السنة غير كلمة الأم، الأم تقول هذا، وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا. نعم. وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، يعني ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم شأن عند ميلاده، ما كان ظهور الشأن مثلا كله بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، من حين ولد وتظهر العلامات والإرهاصات أن الله جل وعلا يريد بهذا المولود شأنا عظيما سيظهر على يديه. نعم. فسقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، إشارة والله أعلم على أن كسرى يضمحل وتضمحل مملكته بهذا المولود العظيم. وخمدت النار التي يعبدها المجوس، أن المجوس كانوا يعبدون النار فكانوا يعبدونها، فخمدت النار في ذلك اليوم، إشارة إلى أن هذا المولود يقضي على هذه الظاهرة من الشرك بالله. وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت. نعم. وروى ذلك البيهقي ولا يقره محمد الغزالي، يعني بعض علماء السيرة يرى هذا ويحاول أن يثبته, ويرى بعضهم أن هذا غير ثابت وما ينبغي أن يعتمد على أمور لا تثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن الإثبات بالحكايات أو نحو ذلك, يعني هذه الأشياء إذا وجدت صحيحة فيؤخذ بها, وإذا وجدت غير صحيحة فلسنا في حاجة إليها, لأنه عليه الصلاة والسلام ظهر شأنه وأمره بكتاب الله جل وعلا. ولما ولدته أكبر معجزة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده. ولما ولدته أمه آمنة بنت واحد كان أبوه ميت بالمدينة, أرسلت إلى جده عبد المطلب هو أبو أبيه تبشره بحفيده, والحفيد هو ابن الابن, نعم, أنه مولود, وكانوا يفرحون بالمولود إذا كان ذكرا ويغتمون بالأنثى كما قال الله جل وعلا عنهم, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولما قيل للعربي مثلا هنيئا لك المولودة بنت, قال ما هي والله بنعم الولد, برها سرقة ونصرها بكى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ربى ابنتين فأحسن تربيتهما حتى زوجهما وكفلهما كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. فتربية البنات والاحتساب في هذا أجر عظيم, لكن الجاهلية ما عندهم احتساب, وكانوا يئدون البنت وهي صغيرة, منهم من يئدها يقول ما تسوى من ينفق عليها, ومنهم من يئدها يقول خشية العار, خشية إذا سبرت تزني فأنا أقتلها واستريح منها الآن. ما عنده احتساب ولا عنده خوف من الله جل وعلا, فكانوا يئدونها كما قال الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت. الموءود بأي ذنب قتلت, مسكينة ما لها ذنب. يقول الرجل منهم لزوجته أم هذه البنت جملي هذه البنت ولبسيها اللباس الحسن فإني سأذهب بها إلى أخوالها أو إلى أعمامها, فتجملها وهي لا تدري, فيخرج بها خارج البلد ويحفر لها حفرة عميقة ثم يقول لها انظري في هذه الحفرة, فإذا نظرت دفعها بقوة وأهال عليها التراب والعياذ بالله وهي حية. قلوب قاسية للجهل مع الجهل. الإسلام يهذب النفوس ويلينها ويربيها على الأخلاق الفاضلة وعلى الاحتساب وعلى الصبر والتحمل فيما يأتيه من مشقة لأجل ما ينال من الثواب عند الله جل وعلا. فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة, فرح به لأنه يكون ذكرا لأبيه, لأن والده توفي وهو شاب, وتوفي وزوجته حبلى في النبي صلى الله عليه وسلم, فولد هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذكر, ففرح به عبد المطلب فرحا شديدا, يعني أكثر من فرحه بأولاد أولاده الآخرين, لأن الأولاد الآخرين موجودون, ومن ولد له ومن لم يولد له سيولد يعني بإمكانه, لكن هذا ذهب وما خلف إلا هذا الحمل. ففرح النبي ففرح عبد المطلب بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ذكرا لأبيه, ودعا الله وشكر له. دخل به الكعبة لأنهم كانوا يعظمون الكعبة. ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد, وفقه الله لأن يختار هذا الاسم العظيم الذي أراده الله جل وعلا, والله جل وعلا أراده, فإذا أراده فلا محيص عن ذلك ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم. وعيسى عليه الصلاة والسلام مبشرا به باسمه, ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد, فهو اسمه محمد واسمه أحمد عليه الصلاة والسلام, وهو المحمود عليه الصلاة والسلام. محمد يعني أنه كثير الحمد, وله هذا الاسم العظيم الذي أراده الله جل وعلا, وروي أن أمه أتاها من أتاها فقال سميه محمد, وعلى كل فهو سمي بالاسم الذي أراده الله جل وعلا، ولم يكن اسم محمد موجود في قريش. ولهذا يعني ما مر علينا هذا الاسم من قريش في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة أبي لهب حينما تسب النبي صلى الله عليه وسلم تقول مذمم مذمم، يعني ما تقول محمد، لأن محمد فيه حمد فيه اسم طيب، فتقول مذمم تعكس الاسم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله اسمي عن أن يأتي على لسانها، لأن يعني اسمه محمد معروف، فهي تقول مذمم وتهجو مذمم، ما تهجو ما تكلم في محمد. وكانت شريرة خبيثة تأتي بالحجر العظيم تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر. وجاءت مرة والنبي صلى الله عليه وسلم سأل اسمها أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه أقبلت الشقية، يعني تخاف على النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنها امرأة مسكن، يعني يقول النبي قاتلها يدافع، لو كان رجل يدافع عنه الرجال، لكن امرأة. فقال أقبلت الشقية ومعها حجر، فقالت يا أبا بكر ذكر لي أن صاحبك هجاني، أين هو؟ قال ما تريدين به؟ قالت أسلق رأسه بهذا الحجر وهو بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صاحبك، قال ولما ما تريدين؟ قالت أريد أسلق رأسه بهذا الحجر. قال ولما؟ قالت لأنه هجاني. قال لا والله ما هجاكي، صدق أبو بكر، لا والله ما هجاكي. فقالت أنت صدوق أبا بكر، أدام حلفت أنه ما هجاني خلاص انصرفت الشقية. ورى الرسول ما رأته، فعل الله نصرها الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخاطب أبا بكر والرسول بجواره. ويقسم أبو بكر رضي الله عنه هو الصادق أنه ما هداها، وإنما الذي سبها لذمها هو الله تبارك وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هي يتراءى لها أن هذا من كلام محمد أنه هجاها بهذا القلب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها عنقها حبل من مسد. ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.